أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين فكيف كان نكيري ألم يرى إلى الطير. الله الله قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو قل هو الرحمن قد أرأيتم قل أرأيتم قل أرأيتم تتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم بسم الله والقلم